أحلى الابتسامات الحلوة الحلوة الحلوة، أحلى الضحكات الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة، للأطفال المجتهدين للأطفال، نضحك نمرح مسرورين للأطفال للأطفال، أحلى الابتسامات الحلوة الحلوة الحلوة، أحلى الضحكات الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة، عالمنا حلو وبسيط وظريف، فيه المتعة والعبرة وخفيف وخفيف، أحلى الابتسامات الحلوة الحلوة الحلوة، أحلى الضحكات الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة. أين كنت؟ أين كنت؟ أين كنت؟ أين كنت؟ ذات يوم تأخر أحمد وياسر عن المدرسة، فسأل المعلم أحمد: أين كنت؟ كنت أحلم بأني في فرنسا. وأنت ياسر لماذا تأخرت؟ كنت أنتظره في المطار. حماران حماران حماران حماران، أريد أن أعلم ابني كي لا يبقى جاهلا. ذلك يكلفك 200 ريال كل شهر. هذا كثير، بهذا المبلغ أستطيع أن أشتري حمارا. أين يكثر الذهب؟ أين يكثر الذهب؟ والآن سأسألكم سؤالا من المنهاج: أين يكثر الذهب؟ في يد أمي. التفاحة التفاحة التفاحة التفاحة. أعرب هذه الجملة: أنا أكلت التفاحة. إذا أكلت التفاحة فلن يبقى شيء أعربه. وليه شباب؟ كم العدد؟ كم العدد؟ كم العدد؟ كم العدد؟ خرج والدك ووالدتك وأخوك الصغير للنزهة في الحديقة، فكم عدد أقدامهم وهم يسيرون؟ 4 يا أستاذ. 4؟ 4. أخوك ووالدك ووالدتك كيف؟ 4. لماذا وهم 3 أشخاص؟ لأن أمي تحمل أخي الصغير أثناء السير. تعال تعال حبيبي. خبز أسود. خبز أسود. طلب المعلم من الطلاب أن يرسموا خبزا، ومر على تلميذ رسم الخبز ولونه أسود، فسأل المعلم: لماذا هذا الخبز أسود؟ أني نسيته في الفرن فاحترق. انتبه يا أستاذ. انتبه يا أستاذ. أراد المعلم أن يبين لتلاميذه أهمية التفكير قبل الكلام، فقال لهم: قبل أن تتكلموا يجب أن تعدوا حتى 50، أما إذا كان الأمر مهما جدا فعليكم أن تعدوا حتى 100. وذات يوم وبينما كان يشرح الدرس سمع همهمة بين التلاميذ، فالتفت إليهم ليجدهم يقولون بصوت منخفض: 97 98 99 100. انتبه يا أستاذ إن ثوبك يحترق. ابتسامات حلوة حلوة، ابتسامات حلوة حلوة. مصابيح مصابيح مصابيح. قال المعلم لتلاميذه: أنتم أبطال الغد، أنتم مصابيح المستقبل، سوف تنيرون درب الجيل القادم بالحزم واليقظة. نعم أنتم مصابيح. وهنا رفع أحدهم يده وأشار إلى صديقه الذي كان ينام نوما عميقا وقال: سيدي لقد احترق المصباح الذي بجانبي. أحلى الابتسامات الحلوة الحلوة الحلوة، أحلى الضحكات الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة.